كسبت انا المغازي قناص ما بالرماية اصوب مشواف للوعل ارميه لحظة بداية قد كسبت انا المغازي قناص ما بالرماية اصوب مشواف للوعل ارميه لحظة بداية مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد صعب اوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب صعب اوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب من سويعات الهجيرة شوف لقى الناس هاوي تتعبه طول المسيرة تتجه للظل قدمه من سويعات الهجيرة يلتقي بطيب النسايم يبتغي فاهم مساعد يلتقي بطيب النسايم يبتغي فاهم مساعد صعب اوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب قد كسبت انا المغازي قناص ما اخبر رماية اصوب المشواف للوعل ارميه لحظة بداية قد كسبت انا المغازي قناص ما اخبر رماية اصوب المشواف للوعد مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد صعب اوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب صعب اوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب شاني تحاول ضاع مجهودك وأمرك منفعت كل الوسائل إن كنت متعلم فاهم فهم عقلي فوق زايد إن كنت متعلم فاهم فهم عقلي فوق زايد صرت أوقع في شباكك مهما تعمل لي مصايب قد كسبت أنا المغازي قد ناصم أخبر رماية أصوب المشواف للوعل أرميه لحظة بداية كسبت انا المغازي قناص ما اخبر رماية اصوب المشواف للوعد ارميه لحظة بداية مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد مرجعي فيه المغانم كل سرية بالفوائد صعب اوقع مهما تعمل لي صعب اوقع في شباكك